الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن جدتها كبيرة جدا ولا تستطيع الصيام، فهل تجب عليها الكفارة؟ وإن كانت تجب فما مقدارها وفي أي شيء أضعها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كانت جدتك لا يزال عقلها معها باقيا وكانت لا تستطيع الصيام بسبب كبر سنها، فإن وجوب الصوم يسقط عنها إلى الكفارة، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. وفي قول الله تبارك وتعالى في آية الصوم في آية الصيام في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: رخص للشيخ الكبير أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. رواه البيهقي وأصله في البخاري بمعناه. فعلى جدتك أن تخرج عن كل يوم من أيام الصيام الواجب كفارة، والمتقرر عند العلماء أن الإطعام في الكفارة مقدر بنصف صاع من صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فأطعموا عنها كل يوم بمقدار نصف صاع وتبرأ ذمتها عندئذ. وأما إذا كان عقلها قد ذهب بعضه بمعنى أنها خرفت ولم تعد تعرف أسماءكم ولا أسماء الأوقات، فإن التكليف عنها يرتفع في هذه الحالة، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا تكليف إلا بعقل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: وعن المجنون حتى يعقل. والله أعلم.